بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام، قال: باب الجمعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف بقوله رحمه الله: باب الجمعة، أي ما ورد في مشروعية صلاة الجمعة وما جاء من الأمور المشروعة في هذا اليوم، يوم الجمعة. ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وقد شرعت فيه الكثير من العبادات، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فشرع في يوم الجمعة صلاة الجمعة والخطبة لها، وهذه واجبة. وشرع أيضا الاغتسال والتبكير والتطيب، وهذه مستحبة على الصحيح. كما شرع أيضا في يوم الجمعة بعض الأعمال الأخرى كقراءة سورة الكهف، وكذلك شرع في صلاة الفجر من يوم الجمعة قراءة بعض السور المخصوصة كما في هذا الحديث. كل هذا مما يدل على إفراد هذا اليوم ببعض الأعمال الخاصة التي شرعت لهذه الأمة. ثم ذكر المصنف تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر، أي يدل هذا على أن هذا من هديه، وأن هذا كان يتكرر منه، ولم يكن هذا على سبيل الموافقة، وإنما كان على سبيل التخصيص. ومن هنا نقول أن العبادات منها ما هو مطلق فيؤدى على إطلاقه من غير قيد، ومنها ما هو مخصص فيؤدى على ما شرع لنا على التخصيص من غير إطلاق، فلا يقيد المطلق ولا يطلق المقيد، وإنما يؤتى بالعبادة على ما شرعت لنا. وهذه من المتابعة في الكيفية، أن تؤدى على الكيفية المشروعة من حيث المداومة من عدمها ومن حيث التخصيص. والتخصيص قد يكون بعدد، وقد يكون بزمان، وقد يكون بمكان، وقد يكون بحال، فلا بد من مراعاة هذه القيود التي دلت عليها النصوص. ومن هذا التخصيص تخصيص صلاة الفجر يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة والإنسان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بهاتين السورتين. وقيل ذلك لما اشتملت عليه هاتان السورتان من خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان ودخول الجنة والنار، ففي هذا تذكير في هذا اليوم العظيم، وهو في يوم الجمعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر، لكن هذه المداومة لم تكن متصلة، وإنما كان يترك أحيانا ومن هنا نقول أن المداواة إما أن تكون على سبيل السرد التام بحيث لا يتركها، وإما أن يداوم عليها في بعض الجمع ويتركها في البعض الآخر. وهذا الذي يظهر من السنة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه ما كان يداوم عليها بحيث لا يتركها يعني في بعض الجمع، وإنما كان يصلي بهاتين السورتين وقد يصلي بغيرهما. ومن هنا استحب العلماء أن يترك قراءة سورة السجدة والإنسان في يوم الجمعة في بعض الجمع، ويقرأ في بعض الجمع بهاتين السورتين لكن يترك أحيانا. واختلف في الحكمة من ذلك، قيل حتى لا يظن الناس أن هذه القراءة واجبة، وقيل حتى لا يظن أن هذه السجدة أنه يتحرى بيوم الجمعة السجدة. ومن هنا كره العلماء كما نقل الشيخ الإسلام بن تيمية تحري قراءة سجدة غيرها يوم الجمعة، وكذلك كراهية أن تقسم السورة الأولى وهي سورة السجدة على ركعتين بحيث يظن أن المقصود هو قراءة السجدة. ولهذا شدد العلماء في هذا ونبهوا على أن المشروع هو أن هذه السورة تقرأ في الركعة الأولى، فإما أن يأتي بها على كيفيتها وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو يقرأ بغيرها. هذه السنة يعني قال بها بعض أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد والإمام الشافعي، وكره بعض العلماء كره قراءة هذه السورة أو سورة السجدة في يوم الجمعة، ومنهم الإمام مالك وأبو حنيفة. وقال ونقل عن الإمام مالك أنه كره هذا حتى لا يلتبس على الناس في صلاتهم، فيكره الصلاة في الفريضة عموما ببعض السور التي فيها سجدة، قيل حتى لا يختلط على الناس في صلاتهم. واستدرك بعض أصحابه فقال إنما كره الإمام مالك القراءة بها في السرية، فإنه لا يعرف أن الإمام قرأ سجدة، وأما في الجارية فلا بأس. وعلى كل حال فالحديث ثابت والسنة ماضية، وقد يكون لبعض أهل العلم يعني عذر في عدم اطلاعه على الحديث، أو أنه ظهر له من وجه آخر أن السنة على خلاف هذا، ولكن هذه سنة ماضية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. ولهذا قال بعض المحققين أن من خالفه فإن مخالفته لا تقوى على معارضة هذا الحديث الذي هو في الصحيحين، وهو صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بهاتين السورتين، في الركعة الأولى يقرأ بالسجدة، وفي الركعة الثانية يقرأ بسورة الإنسان. نعم. قال رحمه الله: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو؟ فقال سهل: من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وفي لفظ: فصلى وهو عليها، ثم كبر عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرة. نعم. ثم ذكر الحديث الثاني من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. هذه النسخة ليس فيها تمارة في منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل يعني حصل اختصار فيها، والمقصود أنه وجد خلاف في ما اتخذ منها المنبر. وأصل المنبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع، ثم قيل أنه أمر بعض أصحابه أن يصنع له يعني شيئا يرقى عليه ليراه الناس، فصنع له المنبر وأصبح سنة، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته تعرف بفعله أو بقوله. والحكمة من هذا هو أن يكون الخطيب أو الإمام إذا صلى على المنبر كما في هذا الحديث أن يراه الناس ويقتدوا به. وهذا مثل ما حصل منه في يوم عرفة عليه الصلاة والسلام، فإنه بقي على ظهر ناقته يراه الناس ليقتدوا به في ذلك، ولأنه ليس بعرفة يعني منبر ولا مكان مرتفع، فصعد على ظهر ناقته وبقي يراه الناس يدعو ويتضرع لله عز وجل. فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام أن يكون في مكان يراه الناس ويسمعون كلامه ويرونه ويقتدون به في ذلك. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. وأيضا الطرفة هو نوع من الأشجار معروفة، وتكون سقانها في هيئة معتدلة، وكثيرا ما تصنع منها البيوت وأسقف البيوت، وهي معروفة يعني في المدينة خاصة يعني في الغابة التي كانت معروفة في العوالي وما يحيط بها. فاتخذ المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا النوع من الشجر. ومعلوم أن اتخاذ منبر من الخشب أو من الحديد أو من البناء أنه مما لا يتعلق به حكم، ولهذا لا يقول قائل أنه لا يتخذ منبر إلا من خشب أو من شجر الطرفة، لأن المعلوم أن هذا ليس بمقصود، وإنما المقصود هو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يراه الناس. ولهذا كما تلاحظون أنه لم يسر الناس في طريقة واحدة على في المنبر، لا من جهة الارتفاع وعدد درجه ومراتبه، ولا من حيث ما يصنع منه، لأن المقصود هو أن يكون الإمام يعني في مكان مرتفع يراه الناس، وكذلك في حال الخطبة إذا خطب يراه الناس. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، وبين بعد ذلك أنه فعل ذلك ليقتدى به، أي كبر في صلاته وهو على المنبر، وكبر الناس بتكبيره اقتداء به. ومن هنا أخذ العلماء من هذا أنه لا بأس بارتفاع الإمام على المأمومين إذا كان لحاجة، ومنهم من قيد هذا بالحاجة، قال وإذا لم تكن هناك حاجة فإنه لا ينبغي أن يكون الإمام في مكان مرتفع. وثم منهم من قيد الارتفاع الذي ينبغي أن يتجنب هو أن يكون أكثر من ذراع، وأما إذا كان شيئا يسيرا فلا يتعلق به حكم، وإذا زاد عن ذلك فقالوا إن هذا للحاجة، مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رجع فنزل القهقرى، ثم رجع فنزل القهقرى، والقهقرى هو المشي إلى الخلف دون أن يلتفت، وإنما لم يلتفت لأنه في صلاة، وهذا مما يدل على أن الالتفات في الصلاة محرم، وهو على مراتب. فإذا كان التفات يسير لا ينصرف عن القبلة فإنه مكروه، وأما إذا كان التفات يصل إلى حد الالتفات في السلام كأن يلتفت إلى يمينه بحيث يرى من على يمينه، أو يلتفت فيرى من على يساره، فإن الصلاة تبطل بذلك في حال التعمد. وفي حال الجهل والنسيان فإنه لا يؤاخذ بذلك لكن يسجد. وأما إذا كان كذلك الالتفات إلى الخلف فهو أشد، وهو من باب أولى أن تبطل الصلاة به. والنبي صلى الله عليه وسلم رجع القهقرة أي إلى الخلف وقال حتى سجد في أصل المنبر، فرجعه هذا كان لمصلحة. وهذا مما يدل على أن تقدم الإمام، تقدم المصلي أو تأخره خطوة أو خطوتين لمصلحة الصلاة أنه لا بأس بذلك. ومن هنا قال العلماء أنه لا بأس بالتقدم إلى الصف لإكماله، أو أن يتقدم الإمام إذا كان الذي يقتدي به واحد فيأتي من يقتدي به فيتقدم الإمام، أو يتأخر المأموم الذي بجانبه. وكذلك إذا كان هذا لمصلحة الصلاة. وتوسع بعض العلماء وقال أنه لا بأس خاصة في النافلة أن تكون هناك حركة يسيرة إذا كانت لمصلحة ولو كانت خارج الصلاة، كأن يفتح الباب ويقتل العقرب، ولكن هذا فيه خلاف. وأما الفريضة فيشدد فيها أن لا تكون حركة إلا لمصلحة الصلاة أو لحاجة ضرورية. قال ثم رجع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر. وهذا اللفظ يدل على أنه قام على المنبر وقرأ ثم ركع وهو على حاله، وإنما رجوعه القهقرة إلى الخلف للسجود لأنه لا يتمكن من السجود على المنبر، ولهذا رجع. وإلا فالركوع فإنه يتمكن منه، ولو تمكن من السجود لسجد على المنبر ولكنه لم يتمكن. وهذا مما يدل على أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن واسعا، وإنما بمقدار أن يرقى عليه ويحدث أصحابه عليه الصلاة والسلام. ولهذا رجع حتى سجد في أصل المنبر. قالوا في أصل المنبر أي في المكان الذي بجانبه، وقيل على أصله يعني على أول مراتبه. ومن هنا قال بعض العلماء بجواز السجود على الخشب، ففهموا من هذا أنه سجد على بعض درجات المنبر. وقيل أنه في أصله يعني في الأصل الذي جعل فيه أي على الأرض التي بجانبه، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم عاد بعد سجوده وتقدم ورقى المنبر ورجع إلى ما كان عليه، ثم قرأ ثم ركع ثم رجع وسجد، وهكذا إلى أن فرغ من صلاته. وهذا مما يدل على كما ذكرت لكم على جواز تقدم خطوة خطوتين لمصلحة الصلاة. وفيه أيضا على أن الحركة إذا كانت لمصلحة الصلاة فإنه لا بأس بها ولا تبطل بها الصلاة. وفيه أنه لا حد للحركة التي تبطل بها الصلاة، خلافا لمن حدها بثلاث حركات أو حد ذلك بحد، فإنه ليس هناك دليل، وإنما العبرة بالمصلحة والحاجة. قال ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته وهو يفعل هذا، ثم أقبل على الناس أي بوجهه عليه الصلاة والسلام، فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، إنما صنعت هذا لتأتموا بي. وهذا مما يدل على مشروعية الاقتداء به في صلاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وسنته الفعلية هي نوع من أنواع التعليم، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يجمع في تعليمه لأصحابه بين قوله وفعله، فبين لهم الصلاة وصلى، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين لهم أحكام الحج وحج، وقال خذوا عني مناسككم. فهذا مما يدل على أنه كان يجمع في تعليمه لأصحابه بين القول والفعل. ومن هنا قال العلماء إن فعله عليه الصلاة والسلام سنة متبعة ما لم يدل الدليل على الخصوصية، كأن يعمل العمل على وجه الخصوص يختص به، مثل سرده للصيام، ومثل زواجه بأكثر من أربع فإن هذا مختص به، أو يكون فعل أو ترك من باب العادة وليس تدينا، لأنه بشر ولربما فعل الشيء من غير قصد التدين، مثل أنه كان يشرب اللبن ويحب اللبن ويحب الذراع ويحب العسل، وإن كان العسل وردت فيه نصوص أن فيه شفاء، لكن كان يحبه طبعا وكره الضب، فهذه أمور كان يفعلها أو يتركها بحكم العادة. ولهذا سبق نبهت على أن السنة هو متابعته في النية والفعل، فإذا ترك شيئا لا على سبيل التدين أو فعله لا على سبيل التدين فإنه لا متابعة في ذلك. ومن هنا نقول أن كل ما اختص به أو فعله على غير سبيل تدين فإنه لا اقتداء في ذلك، بل الاقتداء أن لا يتدين بذلك، فهذا حقيقة الاقتداء، أن لا نقتدي به فيما لم يجعله من الدين، بل يكون من تمام الاقتداء أن نقتدي به فيما أن لا نتدين بما لم يتدين به عليه الصلاة والسلام، ويكون هذا نوع من الاقتداء أيضا، حتى لا يقول قائل هذا هجر وجفاء كيف يفعل ولا نفعل، نقول بل هذا حقيقة الاتباع. ولهذا سبق ذكرت أن الضابط في هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أن يفعل كما فعل على نحو ما فعل، فلا بد من المتابعة في فعله وفي قصده ونيته عليه الصلاة والسلام، فما لم يتدين به فالمتابع له أن لا تتدين به، وما تدين به وقد شرعه لأمته فنعم، وما تدين به على سبيل الخصوصية فلا اتباع في ذلك، بل الاتباع أن ننتهي عما نهى عنه، فإنه سرد الصيام ونهاهم عن سرد الصيام، وتزوج بأكثر من أربع ونهاهم عن ذلك، وهذا مما يدل على أن هدي عليه الصلاة والسلام منه ما هو قول ومنه ما هو فعل، لكن لا بد من ضبط هذه الأمور، وإلا لربما شطح بعض الناس وظن أن ما ليس من السنة أنه سنة. قال إنما صنعت هذا لتأتموا بي، وهذا دليل على أن أفعاله التي كان يفعلها على سبيل التدين أنها دين، وأنها على وجه وأنها على وجه الصحة، فلا يقال أن في صلاته خلل أو أن في صومه خلل أو أن في ذكره خلل يعرض له ما يعرض لغيره، بل هو معصوم فيما يبلغ عن الله عز وجل. ولهذا تلاحظون أنه إذا حصل له سهو فإنه لا يقر على ذلك، فإن الله ييسر له من ينبه ويتنبه، كما حصل أن سهى في صلاته فنبه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أيضا مشروعية هذا الفعل لمن كان من أهل العلم والتأسي، فإذا رأى حاجة الناس لمثل هذا لا بأس أن يصلي على المنبر ويفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا في مقام البيان وفي مقام التأسي حتى يبين للناس كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي لفظ صلى عليها ثم كبر ثم ركع وهو عليها، هذه اللفظة فيها زيادة بيان، وإن كان هذا معروف من الحديث لأنه قال فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، فمفهومه أن ما قبل ذلك أنه كان على أصل المنبر، لكن في هذه الرواية زيادة إيضاح، قال ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها، فهذا تأكيد لما تقدم، وأن ركوعه كان على المنبر ثم رجع بعد ذلك حتى سجد في أصل المنبر أو على أول درجاته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. أولا قبل الانتقال إلى هذا الحديث، الحديث السابق قد يستشكل البعض يقول ما علاقة هذا الحديث بالترجمة وهو الجمعة، قال العلماء أن هذا الحديث ليس في يوم الجمعة، الصلاة ليست في يوم الجمعة، وإنما ذكر المصنف هذا الحديث لبيان المنبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم له منبر يخطب عليه، وفيه بيان أيضا أن هذا المنبر في مقدمة المسجد وأنه يراه الناس. وهذا من فقه المصنف، فإن العلماء لهم فهم وقوة استنباط لا يتنبه إليه من لم يقف على حقيقة فهمه. فنبه العلماء على هذا وقالوا إن إراده لهذا الحديث بقصد تنبيه على المنبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر، وأنه يعلم أصحابه، ولربما صلى وهو على المنبر، لكن المقصود بالترجمة هو ذكر المنبر. ثم بعد ذلك ذكر مصنف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. من جاء منكم الجمعة، الجمعة تطلق على اليوم وتطلق على الصلاة، وإطلاقها هنا على الصلاة. من جاء منكم الجمعة يعني صلاة الجمعة، لا يقول قائل مثلا من جاء من سفر يوم الجمعة فليغتسل، لأن المقصود من جاء منكم الجمعة يعني صلاة الجمعة وشهد هذه الصلاة. ولهذا فإن الاغتسال مشروع لكل من شهد هذه الصلاة، ممن تجب عليه الجمعة في الأصل وممن لا تجب عليه كالنساء. ولهذا شرع الغسل ليوم الجمعة، والحكمة من هذا كما هو ظاهر في التنظف وفي أن يشهد المسلم هذه الصلاة وفي هذا الجمع الذي تزدحم به المساجد، وهو في مظهر حسن وفي رائحة طيبة. ومن هنا شرع الاغتسال والتطيب ليوم الجمعة. فكانت هذه المساجد بحمد الله مع المحافظة على السنة يعني يحضر المسلم لهذه الصلاة ولا يتأذى برائحة. وإذا ما التزم الناس بهذا كان هذا الاجتماع مبارك وهو محبب إلى النفوس، فأنت لا ترى فيه إلا ما يسر النفس من عبادة وذكر وطاعة، وليس فيه ما يتأذى به الإنسان بحكم طبعه. وهذا دليل على عظمة هذا الدين، وأن هذه الأنظمة وهذه القوانين وما يدعى الآن من الحضارة أنها لا يمكن أن تأتي بمثل ما جاء به هذا الدين، لأنه تشريع من رب العالمين. ولهذا ما من خير إلا وقد جاء به هذا الدين. ولو التزم الناس بهذا الدين في سائر أمورهم لما حصلت الأمراض ولا ما جاءت الآفات ولا ما حصل التضرر ولا ما تأذى الناس. فيحصل للناس خير بهذا التشريع العظيم. وهذا الدين دين نظافة ودين تطهر، تطهر في البدن وتطهر من الذنوب والرجس. ولهذا المسلم هو طيب في مظهره وفي مخبره، وهذا من عظمة هذا الدين. ويشكو من عاش في المجتمعات الكافرة أنه قد لا يستطيع الرجل أن يجلس في صالة يجتمع فيها عشرة من الرجال وإذا به يشم الروائح الخبيثة من روائح الخمور والدخان ومن روائح العرق، لأن أولئك لا يتطهرون. أما هذا الدين فإنه جاء بالتطهر والتزين والتنظف. ولهذا ذكر لي أحد الزملاء نقلا عن أحد المبتعثين في الخارج يقول أن امرأة كانت تقوم على خدمة الطلاب في جامعة من الجامعات في أمريكا أو في الغرب، يقول فأسلمت، وكان سبب إسلامها هي أنها لاحظت طهارة ملابس الطلبة المسلمين في مقابل ما تلقاه من النتن والقدر في ملابس أولئك وهم يدعون الحضارة والتقدم. فأسلمت هذه المرأة، قالت إن قوما هذه ملابسهم، فهذا يدل على صحة دينه. وهذا مما يدل على أثر الالتزام بالدين في دعوة الناس إليه. إنسان يسلم بسبب إلقاء السلام، وآخر يسلم بسبب الصدقة، وهذه المرأة تسلم بسبب النظافة، وآخر يسلم بسبب التكافل بين المسلمين. فهذا الدين عظيم. ولهذا لو ظهر الكفار على حقيقة هذا الدين ولو التزم المسلمون به لدخل الكثير من الكفار في هذا الدين. وأنتم تلاحظون في هذه البلاد مع ما فيها من الالتزام بالدين مع قصور فينا كم يسلم في كل يوم من الجاليات التي جاءت هنا من الدول الكافرة، وبعضهم أطباء ومهندسون ومستشارون كبار يسلمون في كل يوم، يدخل الكثير من هؤلاء في الدين لما يرون من أثر هذا الدين على الناس، هذا مع قصورنا. فكيف لو التزمنا بهذا الدين في كل أمورنا لما بقي كافر إلا وقد دخل في دين الله عز وجل. ولهذا نحن نقول يجب على المسلمين أن يظهروا هذه الشعائر وهذه الآداب، وأيضا الحذر من أن يكونوا فتنة للناس في دينهم. فإن المسلم إذا ذهب إلى بلاد الكفر فإنه لا يمثل نفسه وإنما يمثل الإسلام، فإذا رأوا منه الناس الأخلاق قالوا هذه أخلاق المسلمين. فيجب عليه أن يكون قدوة حسنة وأن يكون سفيرا أمينا على الإسلام يمثل الإسلام في أخلاقه وفي دينه حتى يهتدي الناس به. لهذه الحكمة العظيمة شرع الغسل يوم الجمعة للتنظف والتطهر، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وحكم هذا الاغتسال كما سبق أن نبهنا على هذا أنه مستحب، وهذا هو قول الجمهور بل قول عامة أهل العلم، بل إن بعض العلماء نقل الإجماع على هذا كما حكى ابن عبد البر، ونقل الترمذي أن العمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، ولكن الصحيح أنه وجد فيه خلاف، وممن خالف في هذا أبو داود الظاهري، داود الظاهري وهو إمام الظاهرية، وقال إن الغسل واجب، ووافقوا على هذا بعض من ينتسب للمذاهب الأربعة حتى من بعض العلماء المعاصرين في هذا، فقالوا إن الغسل واجب ليوم الجمعة، والصحيح أنه مستحب. وذهب بعض العلماء إلى التفصيل، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية فقال أن من كان له عرق أو رائحة خبيثة فإنه يجب عليه الغسل، لأنه إنما شرع الغسل في الأصل لدفع الأذية التي تحصل بتغير الرائحة، فإذا وجدت تأكد الغسل في حق هذا، وإذا لم يكن الرجل بهذه الصفة قال فإن الغسل في حقه مستحب. فهذا فيه تفصيل وفيه توسط بين القولين. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن أدلة الوجوب قوية، ولكن الذي عليه الأكثر والذي دلت عليه النصوص كما في حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهذا يدل على أن الغسل مستحب وأن من توضأ فهو مؤدي لما أوجب الله عليه، قال فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. ثم اختلف العلماء في وقت هذا الغسل، فقيل إنه بعد طلوع الفجر، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يكون بعد طلوع الفجر. وذهب داود الظاهري إلى أن هذا الغسل هو في يوم الجمعة ولو كان بعد الصلاة، قال حتى إنه لو اغتسل قبل غروب الشمس لأجزأ ذلك، وهذا قول شاذ نبه العلماء على أنه قول منكر ومخالف لمقصود الشريعة، فإن المقصود بالاغتسال هو حضور الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جاء إلى الجمعة، لأن المقصود بهذا هو شهود الصلاة والاجتماع، من جاء منكم الجمعة، والمقصود بهذا هو الصلاة وليس المقصود بذلك اليوم. ومن هنا أقول أن التنبه لمدلولات الألفاظ أمر مهم، كما سبق ذكرت أن الجمعة تطرق على اليوم وتطرق على الصلاة، ففهم داود الظاهري رحمه الله أن الجمعة المقصود بها اليوم، وأنه متى ما اغتسل في يوم الجمعة فإنه أدى هذا الأمر المشروع. والصحيح الذي عليه كافة العلماء بل هو يكاد يكون في حكم الإجماع أن الاغتسال أنه قبل الصلاة، ثم اختلفوا بعد ذلك هل يجزئ من الليل؟ والجمهور أنه بعد طلوع الفجر، لكن أيضا اختلف اختلاف آخر وهو يسير، فمنهم من ذهب إلى أنه لا بد من اتصال الغسل بالخروج، كما ذهب ذلك إلى هذا الإمام مالك، كما ذهب إلى هذا الإمام مالك وقال إن الغسل لا بد أن يكون متصلا بالخروج، وأن يكون اغتساله قبل خروجه. وقال بعض العلماء أنه لا بأس أن يكون يعني قبل ذلك، ولو كان قبل خروجه لكان أحسن، لأنه لربما لو مكث في البيت يعني تغيرت الرائحة أو نام. وأما إذا خرج مباشرة فإنه هذا يكون أبلغ يعني في التنظف. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. ثم بعد ذلك بدأ المصنف يذكر الأحاديث فيما يؤدى في هذا اليوم من الخطبة والصلاة، وذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، أي يداوم على هذا. وقد ذكر العلماء أنه لا يعرف أنه صلى الجمعة من غير خطبة، وإنما يخطب خطبتين. ومن هنا قال العلماء إن الخطبتين شرط لصحة الصلاة، كما صرح بهذا بعض العلماء، والعلماء عامة على القول بوجوبها، وأن الخطبتين أنهما واجبتان ليوم الجمعة. ومن العلماء من اشترط صحة الصلاة لصحة أداء الخطبة لصحة الصلاة. وكذلك ذكر أنه يخطب وهو قائم، والقيام ذكره هو رواية للإمام أحمد، القول بالقيام وبوجوبه قول للإمام أحمد، وكذلك الإمام الشافعي، وكذلك هو قول للإمام مالك. وقال أبو حنيفة ليس بواجب وإنما هو سنة. ونقل عن عمر بن عبد العزيز أنه يخطب وهو جالس، ولربما هذا كان لحاجة. وقد ذكر العلماء أنه إذا كان لحاجة فلا بأس، وإن لم تكن حاجة فإن لم تكن هناك حاجة فإنه واجب، وهذا الذي عليه الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. قال يفصل بينهما، والفصل بينهما أيضا مشروع، وقيل هو بمقدار قراءة سورة الإخلاص، وقيل لو جلس بمقدار النفس فلا بأس. وهذا الجلوس هو واجب بل ركن عند الإمام الشافعي، وعند الجمهور كالإمام مالك وأبي حنيفة أن الجلوس سنة، فلو لم يجلس فإنه لا بأس بذلك، لكن الإمام الشافعي يرى أنه ركن. وقد ذكر الإمام الطحاوي أن الشافعي لم يوافق على قوله هذا، أو لم يقل بقوله أحد. إذن هذا هو المشروع في الخطبة، وهذه المسائل الثلاث وهي مشروعية الخطبة والقيام لها والجلوس بين الخطبتين. ويكون هذا أيضا كما تقدم أنه يخطب على المنبر ويفتتح الخطبة بالثناء على الله وبالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ شيئا من القرآن، وكذلك السنة. وهذا مستحب عند بعض أهل العلم، وبعض العلماء يرى وجوب ذلك. ويحث الناس في هاتين الخطبتين على ما فيه مصالحهم، ويبين لهم أحكام الدين، وهذا من عظمة هذا الدين. ولهذا ذكر أحد الباحثين أنه إذا كان في كل أسبوع يعني ما على أقل تقدير درس، وهو بمثابة خطبة الجمعة، ففي الشهر 4 دروس، وفي السنة 36 يعني درس على الأقل، قال أنه لم يأتي دين بالتعليم والتوجيه مثل ما جاء به هذا الدين. وهذا غير المواعظ وغير ما يذكر به الناس في مساجدهم وفي حلق العلم. وكذلك إذا لاحظت تعدد الجمع كم يلقى في كل أسبوع من الخطب والدروس على مسامع الناس، وهذا من عظمة هذا الدين. ولهذا فإن هذه الخطبة مشروعة ولا يغني عنها غيرها، كأن يقال يؤتى مثلا بتسجيل لدرس أو يكون هناك يعني سماع للإذاعة أو لغيرها، بل لا بد أن يكون هناك خطيب يخطب في الناس ويبين لهم أحكام دينهم، والسنة هو تخفيف الخطبة كما هو معلوم. نعم. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية عندك؟ وفي رواية: فصل ركعتين. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة. جاء رجل أي دخل المسجد كما ثبت مبين في الرواية الأخرى، والنبي يخطب الناس أي يخطب في الناس، فيقال يخطب الناس ويخطب في الناس أي يعظهم ويرشدهم في خطبة يوجه فيها الناس إلى الخير يوم الجمعة. وإنما قال يوم الجمعة لأنه كان من هدي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يعظهم أو أن يعلمهم صعد المنبر، وهذا خلاف ما عليه الآن عامة المعاصرين أنهم يظنون أن الخطب والدروس لا تكون إلا صعود المنبر، لا يكون إلا يوم الجمعة، فإن هذا لا بأس به. ولكن لعله أن يقال الآن أن المقصود بصعود النبي صلى الله عليه وسلم المنبر في غير يوم الجمعة هو إسماعهم وأن يروه، وأما الآن وجدت الوسائل وأصبح الناس يسمعون الكلام واضحا عن طريق المكبرات، ولكن بقي صعود المنبر يوم الجمعة أنه سنة، وأما صعوده في الدروس في غير خطبة الجمعة فإنه ليس بمقصود لذاته، وإنما المقصود هو إسماعهم. ومن هنا درج العلماء على يعني عدم التحديث والتدريس وصعود المنبر، لأن وجد من الوسائل ما يغني عن ذلك. وأما يوم الجمعة فبقي صعود المنبر سنة متبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: صليت يا فلان؟ أخذ من هذا عدة فوائد: أولا جواز كلام الخطيب في أثناء الخطبة لمصلحة الناس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا الرجل، وهذا فيه جواز الكلام للخطيب دون غيره، أما الناس الذين يخطب فيهم فلا يتكلم منهم أحد، وإنما هذا يكون خاص بالخطيب، ولأن الأصل في الخطيب أنه يوجه الناس إلى الدين، وهذه صورة من صور التوجيه لأنها أمر متعلق بدين الله عز وجل، فجاز الخطيب أن يحث الناس مثلا على أمر يتعلق بدينهم، ولو كان في ذلك الموطن يرى مثلا يعني رجلا لم يصلي أو أن أناس ازدحموا في آخر المسجد وقال لهم تقدموا، ويوجه الناس ولا شيء في ذلك. قال: صليت يا فلان؟ أيضا فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فإنه قطع خطبته لتوجيه فلان، وهذا من حرصه على أمته ومن رأفته ورحمته بالأمة كما وصفه الله عز وجل. وفيه أيضا أهمية صلاة ركعتين وهما تحية المسجد قبل الجلوس، ومن هنا قال بعض العلماء قال بأهمية هاتين الركعتين وأنهما تصليان في كل وقت حتى في وقت النهي، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بهاتين الركعتين وهو يخطب، فدل على أن من أتى للمسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي. قال: لا. وأخذ من هذا أيضا يعني كلام الناس إذا خاطبهم الإمام، وأما ما عدا فإنه لا يتكلم، لأن الأصل كما سيأتي في الحديث هو عدم الكلام حتى ولو كان لتوجيه. من الناس الذين يسمعون الخطبة، لكن إذا خاطبه الخطيب فإنه يجيبه، وهذا دليل على أن الخطيب لو خاطب رجلا بعينه وسأله فأجابه لا بأس بذلك. قال لا، قال قم فاركع ركعتين، أي صلي ركعتين. وأطلقت هنا الركعة يعني على يعني الركعة كاملة، ومعلوم أن الركوع هو جزء من الصلاة، والصلاة يطلق عليها يقال ركع ركعتين وسبح وصلى، كل هذه من أسماء الصلاة. فاركع ركعتين، وهذا يدل على مشروعية تأدية تحية المسجد حتى في حال الخطبة. وهذا المدلول لهذا الحديث أخذ به الإمام أحمد والإمام الشافعي وأكثر أهل الحديث، وأن الرجل إذا دخل الإمام يخطب أنه يصلي ركعتين ولا يجلس حتى يصلي. وذهب الإمام مالك، ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمهم الله إلى أنه لا يصلي وإنما يجلس وينصت، لأنه أمر بالإنصات، وقالوا صلاة ركعتين سنة والإنصات واجب فيقدم الواجب على السنة. نقول نعم، هذا هو الأصل في القاعدة، لكن هنا دل النص على أمر من دخل أن يصلي، وإذا وجدت السنة فلا قياس، ولأن هذه القواعد يعمل بها، لكن إذا دل الدليل على أمر معين فإنه يعمل به، ولهذا في السنة لمن دخل والإمام يخطب أن يصلي. قال بعض العلماء وهذا لا يمنع أيضا من الإنصات، فإنه ممكن أن يصلي وينصت ويمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع إنصاته لما يقول الخطيب، ولكن أيضا من المشروع له أن يخفف هاتين الركعتين وأن لا يطيل حيث يكثر من الدعاء، وإنما يصلي ركعتين خفيفتين ثم يتفرغ بعد ذلك لسماع الخطبة. وأيضا أخذ من هذا أنه إذا جلس الرجل أنه مأمور بأن يصلي ركعتين، اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال أنه إذا جلس سقطت هذه الصلاة، ومنهم من قال إنها مشروعة، ولكن اختلفوا، فمنهم من قال يبادر، ومنهم من قال لا بأس أن يصليها قبل أن يقوم، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فهذا الحديث دليل على مشروعية صلاة تحية المسجد في حال خطبة الجمعة، ولهذا أورده المصنف رحمه الله هنا ليبين هذا الحكم الذي يتعلق بيوم الجمعة وبدخول الرجل والإمام يخطب، ومن باب أولى أنه إذا دخل قبل ذلك أن يصلي. ومن هنا أخذ العلماء حجة على أن هذا قريب من وقت الزوال، ولربما كان مجيء بعض الناس في وقت الزوال، فإذا أمر الداخل أن يصلي والإمام يخطب فكونه يصلي قبل بدء الخطبة من باب أولى. ومن هنا قيل إن هذا حجة لتأدية تحية المسجد في وقت النهي. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سائل يقول في بعض النسخ حديث أبي هريرة الذي بدأنا به هو آخر الأحاديث في هذا الباب، فما الصحيح؟ والله الذي عليه أكثر النسخ الشروح اعتماد هذا الترتيب الذي سرنا عليه، وعلى كل حال الأمر واسع، ولكن لعل هذا هو الأنسب، لأن المصنف بدأ بأول ما يفعل في يوم الجمعة وهو السنة في صلاة الفجر، ثم الاغتسال، ثم بعد ذلك يعني أشار أيضا إلى المنبر وأنه من مما يخطب عليه وأنه مما يشرع في خطبة الجمعة، فلعل هذا الترتيب أولى. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول كيف نجمع بين حديث أبي هريرة في قراءة السجدة يوم الجمعة وبين ما تقدم من حث النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة على التخفيف؟ هذا لا يتعارض. ثم أولا هذا مع ما سبق ذكرنا أنه بحسب أحوال الناس، فإذا تبين في المسجد أو عرف الإمام من يتضرر بهذه القراءة فإنه لا يشرع له أن يقرأ مع وجود الضرر، لأن السنة لا تقدم على دفع يعني المفسدة، ولأن الرفق بالناس وعدم فتنتهم في دينهم وفي صلاتهم مقدم على السنة. ولكن الأصل في عامة الناس أنهم إذا كان ليس فيهم مريض أو كبير فإنه لا بأس أن يصلي الإمام بهاتين السورتين، ولكن أيضا كما يعني درج على هذا الأئمة من أهل الفقه أنهم يقرؤون هذه القراءة ولا يترسلون فيها حتى لا يطيلوا على الناس. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل من السنة أن يتكئ الإمام على عصا في الخطبة؟ هذا تكلم فيه بعض العلماء ولهم فيه بحوث طويلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ عصا يتكئ عليها، وقيل أن هذا لحاجته لها، وقيل أن هذا من السنة. وهذه المسألة هي من المسائل التي يتنازع فيها العلماء، هل هي مما فعله بحكم عادته أو حاجته، أو أنه مما فعله بحكم السنة. أحسن الله إليكم. سائر يقول: من لم يسجد مع المصلين عند قراءة الإمام سورة السجدة فما حكم صلاته؟ المأموم نعم بالركعة، المأموم يجب عليه متابعة الإمام في سجوده، بل حتى الإمام ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه صلى بالسجدة ونسي السجود فسجد له، وهذا على قول من يقول أنه إذا ترك مستحبا أنه يسجد له إذا أراده، أما إذا لم يرد فإنه لا يسجد. فالإمام إذا نسيه يشرع له السجود إذا يعني نسيه، وأما إذا تركه متعمد لأن السجود مستحب. وأما المأموم فإنه يجب عليه متابعة الإمام، فإذا سهى وسجد الإمام وهو لم يسجد فإنه لا شيء عليه، لأن الإمام يتحمل عنه ولا سجود عليه. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل تجوز الخطبة باللغة الأعجمية؟ الصحيح أن الخطبة تكون باللغة العربية، ولكن إذا كان الناس لا يفهمون ذلك لا بأس أن تترجم لهم، وفي المسألة خلاف بين أهل العلم. وأما القرآن فبالاتفاق أنه لا يجوز أن يترجم ويقال قال الله، وإنما على ما هو معروف ومقرر أنه تترجم معاني القرآن، ترجم لمعاني القرآن وللتفسير. أما أن يترجم القرآن ويقول قال الله ليس هذا بكلام الله، وإنما هو ترجمة للتفسير، تترجم المعاني وترجم التفسير. ولهذا لا يجوز أن يقرأ الإمام أن يقرأ الخطيب شيئا من القرآن بغير اللغة العربية ويقول هذا القرآن، وأما تفسير معاني فلا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. سائر يقول: من دخل أثناء الأذان يوم الجمعة فهل الأولى أن يصلي ركعتين أثناء الأذان أو ينتظر ثم يصلي بعد بدء الإمام في الخطبة؟ الأولى إذا حضر والإمام يؤذن الأذان الثاني فإنه يصلي، لأن صلاته مع الأذان وعدم المتابعة، المتابعة مستحبة والإنصات للخطبة واجب، فالإنصات يقدم. أما إذا كان يعني الأذان الأول وهناك متسع يعني أن يصلي بعد ذلك فإنه يتابع المؤذن ثم بعد ذلك يصلي. أحسن الله إليكم. سائر يقول: في الطواف لغير العمرة والحج هل من السنة الرمل والصلاة خلف مقام إبراهيم وشرب ماء زمزم أو لا؟ أما الرمل فهو لمن قدم مكة، ولهذا قيل لا تصور يعني لا تصور شيء لمن قدم مكة، ولهذا قالوا إن هذا مشروع عند طواف القدوم أو عند طواف العمرة. والحكمة من هذا كما هو معروف أن المشركين قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم محمد وأصحابه قد أعيتهم حمى يثرب، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأراد أن يبين لهم يعني جلدهم وقوتهم، وهذا من اعزاز دين الله عز وجل وهو مستحب. فالذي يظهر أنه لمن قدم من الخارج أنه له أن يرمل، وأما إذا كان في مكة ويتنفل فإنه ليس عليه رمل، لأن هذا لا يشرع إلا عند القدوم، وهذه المسألة ليست يعني هي من المسائل التي يترتب عليها كبير يعني نزاع، لكن المقصود من الرمل هو إظهار يعني القوة لمن كان دخل مكة من خارجها، وأما من كان في مكة فإنه ليس له أن يرمل، ولهذا لا يرمل في بقية الأطوفة في الحج. نعم. وأما شرب زمزم فهذا مستحب يعني في كل وقت، ولما فيه من الشفاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له. وأما صلاة ركعتين فإنها مشروعة لكل طواف، واجب أو مستحب. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: امرأة تجد كراهة شديدة لزوجها ولا تعرف لذلك سببا برغم استخدام الرقية، فهل لها أن تطلب الطلاق علما بأن زوجها ذكر أنه يصبر عليها؟ هذه المسائل المعينة الصعب الحكم فيها ب يعني شيء يقطع فيه، ولكن نقول هذه المسألة لا بد أن تعرض يعني على من يوجه يعني هذه المرأة زوجها، ويجمع بينهما ويسمع من الطرفين وينظر في سبب ذلك، فإذا كانت هناك أسباب واضح يسعى في إزالتها، وإذا كانت الأشياء يعني كما يقال نفسية لا تعرف فأيضا لابد أن يكون لهذا يعني سبب. ثم بعد ذلك المرأة هي مخيرة، ما دام أن الرجل يعني صبر عليها، إذا كانت تخشى أن تقصر في حقه فإنها لا يجوز لها البقاء مع رجل يعني تقصر في حقه. ولهذا المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني لا أكره من فلان كذا، ولكني أكره الكفر بعد الإيمان، وخشيت من التقصير، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعيد له حديقته وأن يطلقها تطليقه. فقال العلماء إذا خشيت المرأة من أن تقصر في حق زوجها فإن لها أن تطلب الطلاق أو تخلع نفسها. وقيل اختلف في الخلع، هل يكون بإعطاء المهر أو بإعطاء شيء يترضيان عليه. وأما إذا كان هذا الأمر لا يترتب عليه تقصير في حق الزوج فالواجب عليها الصبر، خاصة ما دام أن زوجها يصبر عليها. والقطع في هذه المسألة بشيء لا تكلم فيه بشيء، لكن هذا توجيه عام. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن تصرف البعض بأنه دخل الحرم وصلى على السجاد بنعاله ولما رجع قال إنها سنة، فهل فعله صحيح؟ هذا خطأ وليست بسنة، بل السنة عدم الشذوذ ولزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر، هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، السمع والطاعة لولاة الأمر واجب. فاذهب الآن لأحد المسلمين في المسجد النبوي وقول أنا أريد أن أصلي بحذائي، هل يأذنون لك؟ ما يأذنون لك. وارجع للعلماء واسألهم عن السنة وهم أعرف بها، هل يقرونك؟ هل يقرونك على هذا؟ وإنما السنة في موطنها كما ذكرنا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي على فرش، وما كان الحال كالحال، فإذا وجد مسجد غير مفروش و يعني ليس في الحذاء يعني ما يؤذي الناس فلا بأس أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن تأخذ السنة مجتزأة أو من وجه دون وجه فهذا هو الخطأ الذي يحصل لبعض الناس، أنه يأخذ طرفا ويترك يعني أشياء، هذا ليس من السنة. ولهذا أنكر العلماء قديما على بعض من قال بهذا وبينوا أن هذه ليست من السنة، وإنما السنة هو في مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما يكون المسجد كمسجده أو يكون إنسان في الصحراء أو في مكان في الخارج. أما مسجد الآن يعد وفيه فرش، ولربما ذهب هذا صاحب النعال إلى دورات المياه وأتى ونعاله يعني يقطر من المياه ويصلي به على الفرش، فإن كل إنسان الآن يخشى أن تكون هذه الأحذية قد تعلقت بها النجاسة ولا يصلي في هذا المكان، فهذه أذية للناس. وعلى طلاب العلم وعلى من أراد الخير أن يسأل ولا ينفرد برأيه، يأتي ويعمل عقله في النصوص ويقول هذه السنة وأنا لا أبالي من خالفني. ثم الإنسان ينظر هل الناس كلهم تركوا السنة وفلان من الناس هو الذي تنبه إليها، يعني العلماء هؤلاء وطلاب العلم وهذا المسجد الذي يدخله الآلاف يعني في كل يوم وفي كل صلاة، كل هؤلاء جهلوا السنة وعرفها فلان. فدائما الإنسان يتهم نفسه أمام يعني أهل العلم وأمام أهل الحرص والخير. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل الثياب المتعارف عليها في هذه البلاد لباسها من السنة أو أنها تختلف بكل بلد؟ هذه البلاد الثياب، هذه الثياب عادية وليست معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة إلا القمص، والقمص هو ما كان يعني يجعل له كمان، وقد يكون طويلا أو طويلا مثل هذه الثياب أو قصيرا، فهذا له أصل في القمص التي كانت تلبس، لأن الإزار لأن الرداء ليس له يعني أكمام ولا يفصل، والقميص مفصل، فالبرانس والقمص وكل ما يجعل له يعني يفصل على هيئة البدن فهو مثل هذه الثياب. فهذه الثياب يعني من لبسها في هذه البلاد حتى لا يكون شاذا ويلبس لباس الناس فهذا طيب، وأما أن يظن أنها سنة وأن من خالف لبس هذا اللباس أنه مخالف للسنة فهذا غير صحيح، فإن اللباس لم يحد بنوع معين لا بالقمص ولا بغيره ولا بإزار ولا رداء، ولهذا ما لا يزال الآن يعني في بعض لباس المسلمين يأتزرون ولا يلبسون الثياب، وهذا لا يزال معروف الآن، فهذا أيضا مشروع، بل هذا الذي كان يعني معروف وأكثر لباس الناس بهذا قديما. فالصحيح أن اللباس لم يحد بهذا بهذه الثياب، ولكن يتجنب يعني ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من الإسبال، وهذا متعلق ب يعني الطول أو بالمادة التي يصنع منها اللباس، كأن لا يلبس الحرير ولا الذهب. أحسن الله إليكم. رجل حلف على امرأته بالطلاق إن هي خرجت ثم خرجت، فهل يقع الطلاق؟ هذا يسأل العلماء ويصف له ويصف حاله ويبين قصده. أحسن الله إليكم. في خطبة الجمعة إذا دعا الخطيب يوم الجمعة، فهل المستمع يؤمن على الدعاء ويرفع يديه أو لا؟ لا يؤمن ولا يرفع اليدين، يؤمن يعني بخفض صوته ولا يجهر به، ولكن هو أيضا لا يرفع يديه إلا في حال الاستسقاء، إذا استسقى الإمام يرفع يديه. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.